أخبار الأيام الثاني. الأصحاح السادس والعشرون. وأخذ كل شعب يهوذا عزية وهو ابن 16 سنة وملكوه عوضا عن أبيه أماصيا. هو بنى أيلة وردها ليهوذا بعد اضطجاع الملك مع آبائه. كان عزية ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة في أورشليم، واسم أمه يكوليا من أورشليم. وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصيا أبوه، وكان يطلب الله في أيام زكريا الفاهم بمناظر الله، وفي أيام طلبه الرب أنجحه الله، وخرج وحارب الفلسطينيين وهدم صور جت وصور يبنة وصور أشدود، وبنى مدنا في أرض أشدود والفلسطينيين. وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جور بعلى والمعونيين. وأعطى العمونيون عزية هدايا، وامتد اسمه إلى مدخل مصر لأنه تشدد جدا. وبنى عزية أبراجا في أورشليم عند باب الزاوية وعند باب الوادي وعند الزاوية وحصنها، وبنى أبراجا في البرية وحفر آبارا كثيرة لأنه كان له ماشية كثيرة في الساحل والسهل، وفلاحون وكرامون في الجبال وفي الكرمل لأنه كان يحب الفلاحة. وكان لعزية جيش من المقاتلين يخرجون للحرب أحزابا حسب عدد إحصائهم عن يد يعئيل الكاتب ومعسيا العريف تحت يد حنانية واحد من رؤساء الملك. كل عدد رؤوس الآباء من جبابرة البأس 2600، وتحت يدهم جيش جنود 300,000 و7,500 من المقاتلين بقوة شديدة لمساعدة الملك على العدو. وهيأ لهم عزية لكل الجيش أتراسا ورماحا وخوذا ودروعا وقسيا وحجارة مقاليع، وعمل في أورشليم منجنيقات اختراع مخترعين لتكون على الأبراج وعلى الزوايا لترمى بها السهام والحجارة العظيمة. وامتد اسمه إلى بعيد إذ عجبت مساعدته حتى تشدد، ولما تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك وخان الرب إلهه، ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور، ودخل وراءه عزريا الكاهن ومعه 80 من كهنة الرب بني البأس، وقاوموا عزية الملك وقالوا له: ليس لك يا عزية أن توقد للرب، بل للكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد. أخرج من المقدس لأنك خنت، وليس لك من كرامة من عند الرب الإله. فحنق عزية وكان في يده مجمرة للإيقاد، وعند حنقه على الكهنة خرج برص في جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البخور. فالتفت نحوه عزرياه الكاهن الرأس وكل الكهنة، وإذا هو أبرص في جبهته، فطردوه من هناك حتى إنه هو نفسه بادر إلى الخروج لأن الرب ضربه. وكان عزية الملك أبرص إلى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض أبرص لأنه قطع من بيت الرب. وكان يوثام ابنه على بيت الملك يحكم على شعب الأرض. وبقية أمور عزية الأولى والأخيرة كتبها إشعياء ابن آموص النبي. ثم اضطجع عزية مع آبائه ودفنوه مع آبائه في حقل المقبرة التي للملوك، لأنهم قالوا إنه أبرص. وملك يثام ابنه عوضا عنه.